الله سبحانه وتعالى أنعم على هذا الإنسان أولا بخلقه وإيجاده، ثم أنعم عليه بإعطائه العقل والقدرة على التمييز والإدراك والاختيار. ومن نعم الله على هذه البشرية هو الهدى، هذه النعمة التي تأخذ بيده إلى رضوان الله وجنانه. إن كانت نعمة الخلق ونعمة الوجود ونعمة العقل تعطى للإنسان أراد أم لم يرد، فإن نعمة الهدى ترتبط بسعي الإنسان، بقدر سعيه يحصل على الهدى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. بجهاده الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذن الهدى نعمة، لكنها تحتاج إلى سعر. لهذا الإنسان لا بد أن يستحضر تلك النعمة ويسعى إليها. وهذا اللسان لا بد أن يضبطه حتى ينطق الهدى. كلمة طيبة لا بد أن تكون هي المسيطرة على لسان الإنسان، لها السلطة على هذا اللسان. ولهذا الإمام سلام الله عليه يعلمنا ضرورة ضبط اللسان بالهدى، وأنطقني اللهم يا رب يا إلهي يا الله، وأنطقني بالهدى. الإنسان في اليوم كم كلمة يتكلم؟ أكثر ما يبدر من الإنسان من عمل العمل الكلام والاستماع. كان يتكلم، يسلم، يصدح، يمشي، يحاور، يسأل، يجيب، وما شابه من ممارسات قوي. لكن ما هو هذه ما هذه الكلمات التي ينطقها؟ قد يكون سكت دهرا ونطق حفرة، وقد يكون هو يتحدث ويهدر بما لا نفع فيه. يجلس في الصف الدراسي، يجلس في الديوانية، يجلس في العمل، يريد يتحدث بأي شيء، هذا غلط. أنا لازم أشارك بالحديث بأي طريقة، غلط. أشارك الناس في أحاديثهم، ولكن قليلا من الكلام نافع خير من كثير لا نفع فيه. يعني الحضور يتكلم 10 مرات، أنا أتكلم مرة واحدة، هيفرق. المهم أن تكون هذه المرة التي تحدثت فيها تحدثت حقا، تحدثت صوابا، تحدثت خيرا. اللهم وأنطقني بالهدى. لابد أن نعود لساننا ونراقب لساننا ماذا يتحدث، الغيبة، نميمة، أم كلمة حق، دفاع عن مؤمن، دفاع عن دين، نصيحة، استشارة خيرة، ما هي الكلمات الأنصفة؟ ضروري أن تكون لنا رقابة على أنفسنا حتى ننطق الهدى، حتى تكون كلماتنا لآلئ، جواهر، كلمات خير. شوفوا هذا اللسان هو سبب كل المشاكل. حروب سببها شنو؟ لسان، عجرفة اللسان، طغيان اللسان. حتى بين دول، هذا رئيس الدولة أو مسؤول في الدولة يصرح تصريح متشنج، الدولة الأخرى ترد عليه بتصريح متشنج مثله، فتبدأ المشاكسة ثم الحروب. الشاعر يقول النار بالعودين تورى، هذه النار يشوفها تاكل اخضر واليابس، كل واحد تحكم تعال ترى ماتت هذه اليابسه، تركتها لما تركتها ما اخمتها اشتعلت في كل مكان. كذلك الحرب، والحرب اولها الكلام. الحرب هذا اللي تشوفه تاكل اخضر واليابس الدم، اول بدأها كلام، كلمة عجزة من هذا، وكلمة سب من هذا، وكلمة تحدي من هذا، وكلمة إهانة من هذا، وما شابه. أنت يا جميل في الدراسة تكلم كلمة خطأ، أنت تعرف أن تستوعب وتتكلم كلمة خير. إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، فإذا الجاهل هذا لك إذا إنسان عاقل أخطأ لكن غير دقيقة، وتعرف لا يفرد عليها و الكلمة ترد عليها بكلمتين، وذاك الطرف يرد على بكلمتين أربعة، وصير العراق وصير الضراب وصير دمان. كلمة لهذا إذا تمكننا من ضبط اللسان صنعنا الأمن، الأمن الاجتماعي. زين، مفتاح ضبط اللسان. إذا أردنا المجتمع يستقر، أمان الناس، ما تخاف من بعضها البعض، تأمن بعضها بعضا، ما في عداوات، وإنما قلوب متحابة متعاونة. عن أي طريق؟ عن طريق كلمات الهدى. شلون يعني كلمات الهدى؟ كان أغلط علي أقول له غفر الله لك بقلب صادق، مو من أخطر علي كلمة هدى. كان أقطع علي أنا بيني وبين نفسه اللهم اغفر له، هذه كلمة هدى. الوالد يطلب مني شيء، كلمة كلمة خير، الوالدة كلمة خير، الولد أنا كأب وهكذا هي كأم كلمة خير على الأولاد وما شابه. لو كل واحد منا يمارس كلمة خير، الكلمة الطيبة، هذه كلمة الهدى. بابا قبل إن شاء الله يطلب منك أبوك أمك، يقول إن شاء الله حاضر، هذه كلمة هدى. ما أدام طلب خير أو خدمة عادية. زين زميل في المدرسة يطلب منك شيء يقول له إن شاء الله، إنسان يسلم عليه ترد عليه السلام، هاي ترى كلمة هدى. تمر على إنسان تبادره السلام، هذه كلمة هدى، هذا النصب الهدى. تجلس مع زميل زين تنصحه، تنقل له حديث، تقرأ له آية قرآنية وتوضحها، إلى هذه كلمة هدى. هالكلمات الطيبة هي كلمات الهدى. تارة أنت تجلس تتمسخر على واحد، تستهزئ به، تنكت عليه، هذا ما وقف بالهدى، نقص بالضلال، سخرية، استهزاء، سب، شتم، تتفاخر وما شابه من كلمات بذيئة نابية، هذه كلمات شر. بارك الله، كلمة طيبة يقدمها الإنسان إلى من ما أكبر منه أو أصغر منه. تروح تسأل عالم، شوف أكو عالم يرد عليك بكلمة طيبة، تشوف إنسان يسموه عالم لكن كلماته متحجرته رافع أنفه ومتعالي بخشنه، أي كلمات سودة هذه؟ يستهزئ بيك، يستخف بيك، هذا مو كلمات سودة، هذه كلمات ضلال. فكلمة الهدى هي الكلمة الطيبة، هي هذه الكلمات التي نتداولها ولكنها تعبر عن خير وطيب، لا تشنج وحقد وما شابه أبغى، هذه كلمة الهدى. يعني لما إنسان تسلم عليه يقول له الله يعينك، تحتاج لك، احنا حاضرين، احنا بخدمتك، شنو وياك في الخير، فلان خلنا نروح نصلي في المسجد الجماعة، فلان خلنا نقرأ قرآن نتدبر فيه، هذه كلها كلمات الهدى. هذا النطق بالهدى، وأنطقني بالهدى، يعني مبلغ رسالة دائما وأبدا. زين بهذا اللسان بكلمات طيبة بلغ ما أنزل إليك، هذه كلمات هدى. فإذا احنا بحاجة إلى أن نعود أنفسنا على الكلمات الطيبة ونهجر الكلمات الخبيثة حتى لا ننطق إلا هدى، ما ننطق إلا هدى. كل كلمة تكون هي طريق للجنة، كل كلمة تسمع على واحد كلمة له هي طريق للجنة. إنسان تصل تقول له شفالك بابا، هذه كلمة هدى، شفالك بابا، تدخل على نفسه الاطمئنان والسرور. تصل هذه خاص من الكبير، الكبار يرعبون الأطفال، الكبار لا يشعرون الطفل بالأمان. هذه الكلمات الطيبة هي كلمات الهدى، اللهم وأنطقني بالهدى. تكتب، تكتب كلمة هدى لو ضلال، انت شوف التلفاز، ما شاكلنا احنا هذا التلفاز يبربر ليلا ونهارا، شنو يبربر؟ يبربر هدى، تكلم هدى ضلال، هذا قاعد يدمر البشري. تلفاز مذياع، هذول يتمون بالعلماء والمفكرين وهم ابعد الناس عن الفكر الحقيقي وابعد الناس عن العلم الحقيقي وما شابه، مذيع ومذيعة ومذيع وراقصة وراقص وراقصة وما شابه. هذه الكلمات هي لعبة تقتل مجتمعنا وتدمر مجتمعنا وتحط من قدره وتجعل يعيش الضلال والضعف والتيه، هاي كلمات، كلمات أنا في مقابل هذه نسمع كلمات طيبة، هذه في الكلمة الخبيثة التي تتدول نحن في بدلها نسمع كلمات طيبة، هتكون كشجرة طيبة أصلها ثابتة فرعها في السماء، إذاعة تنطق هدى، محطة تنطق هدى، خطيب ينطق هدى، متكلم يتكلم هدى وما شاء. وأنا إنسان من هذا، أنا وإنت وذاك ما شاء، كله خلي الراقب لسانه ماذا يتحدث حتى إذا وقلت هذا غلط علي أرجعت على السبب كذي صح هذا كلمة هل هي كلمة كذا أو كان بإمكاني أتكلم كلمة أخرى أفضل منها كلمة كذا تصلح ما بيني وبينه ادفع بالتي هي أحسن تريد الذي بينك وبينه أداءك كأنه ولي حميد بكلمة طيبة بالكلمة الطيبة تحول العدو إلى حميم صديق حميم فخلنا نعود أنفسنا نربي أنفسنا على الكلمات الطيبة على اختيار الكلمات الطيبة اختيار الكلمات الحسنة ونجعل هذا اللسان ينطق عسلا يفيض عسلا يفيض لآلئ جواهر من الكلمات الربانية السماوية اللهم وأنطقني بالهدى وألهمني التقوى هذا الظاهر من الإنسان ما يرتبط باللسان قسم آخر بالداخل يرتبط بالقلب وهو التقوى المرء أصغره شنو أصغره؟ القلب واللسان هذا اللسان وهذا القلب هذا يكون شخصية الإنسان خلاصة شخصية الإنسان من خلال هذا وهذا ما يفرق ما بين الإنسان المؤمن والمنافق القلب واللسان شوفوا في الحديث قلب المنافق خلف لسان وراء لسانه هذا اللسان يبردر يبردر القلب غائب تقوى ما في ضبط ما في كلام فاضي ولسان المؤمن وراء قلبه يفكر الكلمات القلب يعطيه إجازة هل يعني تقوى هل يعني تقوى فإحنا لابد أن نهيئ الأرضية لاستقبال التقوى فألهمني التقوى إلهام إلهي وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الله سبحانه وتعالى هو الذي يقذف التقوى والإيمان والهدى في قلوبنا لكن نحتاج الأرضية قل لنجاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ما بالجهاد فلن هي أرضية التقوى بالصدق بالنية الخالصة صادقة هنا نهيئ الأرضية لبلوغ الدرجة العليا من التقوى فإذا نحن بحاجة إلى أن نتطلع دائما وأبدا إلى بلوغ درجة التقوى من خلال صيام خطوة في طريق التقوى لما نصوم صادقين الله سبحانه وتعالى يلهمنا التقوى خلال الصلاة حينما نصلي بخشوع الله سبحانه وتعالى يلهمنا التقوى من خلال التفكير في عظمة الله تفكير في رحمة الله التفكير في ما حولي وما يرتبط بهذا الكون وربطه بالخالقية والإلوهية هذه الهمية التقوى تفكرون تلاحظوا ان في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الباب الذين شنو هؤلاء أصحاب العقول يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض لما تفكروا ألهم التقوى ربنا ما خلقت هذا باطلا هذا التقوى فقنا سبحانك فقنا عذاب النار أي اتقاء النار يعني حدث بيننا وبين النار بهذا التفكير. الله سبحانه وتعالى لما رأى هؤلاء يفكرون في عظمته في خلقه وما شابه، أنا ألهمهم التقوى. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، رؤية صائبة بصيرة، هذه التقوى. فقنا عذاب النار من خلال التفكير إيجابي نلهم التقوى. التفكير في بناء شخصيتنا، في بناء ذاتنا، في بناء شخصية رسالية. إن الله سبحانه وتعالى يلهمنا التقوى. إذن إحنا بحاجة إلى أن نسعى لتكوين الأرضية التي من خلالها يوفقنا الله للتقوى. إذا هيئنا الأرضية ألهمنا الله إياها خلال التواضع، من خلال استعداد النفس لقبول الحق، من خلال السعي لتطبيق آيات القرآن، وأقرأها مني وطيرها مني، من خلال حضور مجالس الوعظ والذكر والفكر والثقافة وانعكاسها على سلوكياتي، ومراده من أعمال خير تنعكس تقوى تهيئ الأرضية لبلوغ التقوى. تقوى ترى مو قليلة، لأن الإنسان المتقي يعني تقبل منه الأعمال. من يبلغ التقوى كل عمل يقوم به يقبل. تقول شنو التقوى هي؟ بلاش، هذا مو بلاش، تحتاج إلى جهد. أنت كادحا إلى ربك كدحا، الإنسان يفتن يبتلى حتى يلهم التقوى. إذا صبر نجح في الامتحان وفي الفتنة جاوزها ما سقط، هنالك يلهم التقوى. إذن احنا بحاجة إلى تزكية هذا القلب، تطهير هذا القلب خلال وجودنا في المساجد، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، من خلال علاقتنا مع العلماء الربانيين يعلمهم الكتاب ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. يعني الطهارة من ماء من الرسول، ومن من يحمل مشعل الرسول هو العالم الرباني بعد أهل البيت. وهكذا نبلغ التقوى من خلال النور، من خلال قراءة كتاب ديني يبصرنا المفاهيم الحق للإسلام، ومفاهيم خاطئة، وبالتالي نظلم الناس بسبب مفاهيمنا الخاطئة، ونظلم أنفسنا ونحجب الهدى، وبالتالي نحرم من التقوى. إذن لابد أن نتهيئ، بل لابد أن نهيئ أنفسنا لاستلهام التقوى من القرآن. سبحان الله تعالى، أنا أقرأ القرآن بقلب صدق، أجي أفتح القرآن زين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. خلي القرآن يجي على قلبي، كما نزل على قلب رسول الله. هل تقرأ القرآن ينزل على قلبي زين؟ فأجي أن أعتبر أن الله سبحانه وتعالى يخاطبني. وهكذا لما أقرأ آية أخرى زين، فلما أتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. زين القرآن قاعد ينهاني، أنا لازم أنتهي عما ينهاني هنا، هذه الروح عندي. وهكذا نقرأ أي آية، شفت أنا فتحت القرآن وقرأت آية، فتحنا آية، فتحنا مرة ثانية القرآن فتحنا آية. نوعية القراءة للقرآن، هل أنا عندي متهيئ للتفهم؟ أنا أفتح القرآن وأجعل القرآن يخاطبني، أأتمر بما يأمر وأنتهي بما ينهى، أتفكر أتدبر أتأمل هذه الآيات، أكون علاقة وثيقة مع القرآن، ما أقطع علاقتي مع القرآن. الصراع دائما وابدا. وهكذا نقطع علاقتنا على المسجد، انا لازم يكون عندي حضور في المسجد حتى تمرق الطهاره. نقطع علاقتي مع العالم الرباني الواعي الفاهم المتصدي وما شابه، حتى دائما وابدا استلهم من روح التقوى والايمان. ما أقطع علاقتي أنا مع الصلاة أو أستخدها، صلاة هي طريق التقوى، صلاة تعين بالصدر والصلاة إذن ما صح. وهكذا إذن نبحث إلى أن نهيئ الأرضية لاستلهام التقوى، ونهيئ أنفسنا للنطق بالهدى. اللهم وأن وانطقني بالهدى والهمني التقوى. هذا خلوه في خلوه دعاء دائما وابدا شرروه، لكن مو بلق لقف لسان به بواقع. كل شيء انت طال على ان يا رب اللهم الهمني، اللهم انطقني بالهدى والهمني التقوى. هو ده التقوى، في شيء أحلى منه؟ في تطلع أحلى من هذا في هذه الدنيا؟ كن طريق الجنة، تريد جنة في رضوان الله. هذا الجنة ورضوان الله يتحقق عن طريق التقوى والهدى. إنما يتقبل الله من المتقين، وهديناه السبيل هذا طريق الجنة. إذن طريق الجنان ورضا الرحمن هو النطق بالهدى وإلهام التقوى. فليكن هذا هو هدفنا وتطلعنا في هذه الحياة الدنيا، الهدى تكيز ومحور لا نتناسى الأمر، والتقوى هو التطلع الثاني الذي دائما وأبدا نرتقي إليه. سأل الله أن ينطق ألسنتنا بالهدى وكل جوارحنا، بس مثل ما كان تحدثنا عن اللسان لكن عن تطلي بالهدى كل جوارحنا. الجائحة تنطق، كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم، سلوكنا سلوك مهتدي. اللهم نسألك أن تنطق ألسنتنا وكل جوارحنا بالهدى، وتلهمنا وتلهمنا التقوى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أحد عند سؤال؟ والصلاة على محمد وآل محمد. No.